يهدي التي أقوم عقيدة وعبادة وخلقا. فالأخلاق القرآنية والآداب القرآنية هي أكمل الأخلاق وأعلاها وأرفعها. في القرآن هداية لأكمل الأخلاق، وفيه في الوقت نفسه تحذير من سيئها وذميمها، وبيان لسوء عاقبة الأخلاق المذمومة الرديئة، وأنها مضرة على الإنسان وتجني عليه في دنياه وأخراه. وفي القرآن دعوة للأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وأن فلاح المرء وسعادته في الدنيا والآخرة بحسب حظه ونصيبه من هدايات القرآن العظيمة المباركة. بيّن الشيخ رحمه الله فائدة مهمة تتعلق بالأخلاق الإسلامية التي دعا إليها القرآن، وما يتعلق بأثرها المبارك على المسلم، فقال: والأخلاق الكاملة والآداب السامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن معتدل الأحوال. وهذه حقيقة فائدة مهمة. الأخلاق هي تربية للمرء على السمو بنفسه والعلو بها، ونقلها من موطن السفول إلى مواطن الرفعة والعلو، لأن الأخلاق ترفع من شأن صاحبها. وليست الأخلاق كما يظن تعاملات ظاهرة فقط، بل الأخلاق هي في الباطن والظاهر. ولهذا هناك أخلاق وآداب تتعلق بالقلب، وبناء على قوتها في قلب المرء تزكو أخلاقه الظاهرة وتطيب، على حد قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الأخلاق تكمل أوصاف المرء وتجمله، ولهذا تعد زينة للمرء وجمالا له، كما أن ضدها الأخلاق السيئة تعد نقصا في المرء ونقصا في جماله وبهائه. الأخلاق الفاضلة ترفع من شأن المرء. قال رحمه الله في أثرها أنها تجعل القلب طاهرا نقيا من كل درن وآفة. ولهذا جزء عظيم من الأخلاق، بل من أهمها أشياء تتعلق بالأخلاق القلبية، وسيأتي حديث مفصل عند المصنف رحمه الله تعالى عنها. قال رحمه الله: وعلو مكانة المتخلق بأخلاق القرآن وآدابه لا يمتري فيها من له أدنى مسكة من عقل، لأن العقل من أكبر الشواهد على حسن ما جاء به الشرع. فالحكم لمن كان عنده عقل، أما غير العقلاء أو السفهاء أو الجهال فهذا لا شأن لهم في هذا الأمر، وأحكامهم غير معتبرة. ولهذا كثير ما يتجرأ الجهال والسفهاء على الأخلاق العظيمة والآداب الكريمة ينتقصون منها ويحقرون من شأنها، وهذا من سفههم، هذا من سفههم. أما أصحاب العقول الرشيدة السوية فإنهم لا يمترون في كمال آداب القرآن وعظيم شأنها ورفعة مكانتها. ولهذا يقول الشيخ: ينبه الله أولي العقول والألباب، ويوجه إليهم الخطاب، لأنه كلما كمل عقل الإنسان عرف كمال ما جاء به الشرع. أيضا بالمقابل، كلما نقص عقله وكان إلى الجهل والسفه أقرب لم يعرف مكانة الأخلاق الإسلامية والآداب العظيمة. نعم. قال رحمه الله: فمن أخلاقه وآدابه التي فاقت جميع الأخلاق الحث على الإخلاص لله في الأقوال والأفعال، والإنابة إلى الله في جميع الأحوال، كما أمر الله بالإخلاص في آيات عديدة، وأثنى على المخلصين والمنيبين إليه، وأخبر أنهم المنتفعون بالآيات. هذا شروع من المصنف رحمه الله ببيان الأخلاق التي دعا إليها القرآن، وبدأها بالإخلاص. وانظر هنا كيف عد رحمه الله تعالى الإخلاص خلقا، وهو كذلك. فالإخلاص هو أكمل الخلق، بل هو أساس الخلق. وإذا أراد أن يعرف المرء ارتباط الإخلاص بالخلق فليتأمل في حال غير المخلص، في حال غير المخلص. الله سبحانه وتعالى تفرد بخلقه، وتفرد برزقه، وتفرد بالتصرف فيه، وتفرد بالإنعام عليه، وأمده بالصحة والقوة والعافية والمال والرزق وغير ذلك، ثم يصرف شيئا من عبادته لغير خالقه، ويجعل هذا الحق الخالص لله يجعل لغيره فيه نصيب. أهذا من الخلق؟ أهذا من الخلق؟ هذا من أسوأ الخلق وأشنائه. أين الخلق في من تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بأنواع النعم ودعاه إلى إخلاص الدين له فأبى وجعل مع الله الشركاء؟ هذا فاسد الخلق. ولهذا الشرك هو أفسد ما يكون في الأخلاق، أفسد ما يكون في الأخلاق هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأحيانا يوصف بعض الكفار بأن أخلاقهم جميلة من حيث ما يرى من ظاهر التعامل الذي يقصدون منه أشياء دنيوية ومصالح دنيوية ومبتغيات دنيوية، وأساس الخلق وركيزته هم فاقدون له. أين الخلق من يجعل مع الله الشركاء أو يكفر بالله العظيم، أو يجحد أسماءه وصفاته وعظمته وجلاله، أو لا يؤمن بربوبيته؟ هذا من أفسد الأخلاق، ولا يصح أن يوصف بأن أخلاقه جميلة. أين جمال الخلق وأساس الخلق هو فاقد له؟ أساس الخلق هو فاقد له. ثم هذه المعاملة التي هي في الظاهر جميلة، أهو يتقرب بها إلى الله ويدخرها ليوم لقائه سبحانه وتعالى، أو أنها لمصالح دنيوية؟ ولهذا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن جدعان أحد كبار المشركين أو رؤوس المشركين، كان معروف بالكرم والبذل ومساعدة المحتاجين وأشياء من هذا كثير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الأخلاق التي كان عليها، قالت: أينفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنه لم يقل قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه ما كان يعد هذه الأخلاق وهذه التعاملات ليوم الدين، ما كان يعدها لذلك اليوم. ولهذا الخلق النافع هو الذي يعد ليوم الدين، ليوم لقاء الله، يقصد به التقرب إلى الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا هو الذي ينفع. أما إذا كان لمصالح ومقاصد دنيوية فقد يحصلها، لكن لا يدخل في ما هو من صالح عمل المرء الذي يلقى عليه الثواب يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في مسند البزار وغيره بسند جيد أن عدي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده وكرم والده، وإذا أريد أن يمدح شخص بالكرم قالوا ماذا؟ حاتمي، أو هذا كرم الحاتمي، أو في الغالب لا يذكر المدح بالكرم في كثير من المجالس إلا ويربط بحاتم الطائي. فابنه عدي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن والدي كذا وكذا، وذكر من كرمه وبذله، وقال أينفعه ذلك؟ قال لا. ذاك رجل أراد شيئا فناله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، قال ذاك رجل أراد شيئا فناله، قال أهل العلم أراد الشهرة، قال ذاك رجل أراد شيئا فناله، قال أهل العلم أي أراد الشهرة، وفعلا نال بشكل واسع، لكن لا ينفعه عند الله. الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى هو الخلق القائم على الإخلاص. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الإخلاص هو أساس الأخلاق وركيزتها، ولا يمكن أن يقوم خلق صحيح قويم متقبل عند الله إلا على الإخلاص. ولهذا بدأ الشيخ رحمه الله بهذا الخلق العظيم مقدمه على غيره، قال فمن أخلاقه وآدابه أي القرآن التي فاقت جميع الأخلاق الحث على الإخلاص لله في الأقوال والأفعال، الحث على الإخلاص لله في الأقوال والأعمال، والإنابة إلى الله في جميع الأحوال، كما أمر الله بالإخلاص في آيات عديدة وأثنى على المخلصين والمنيبين إليه، أخبر أنهم المنتفعون بالآيات، وهذا في آيات كثيرة جدا، مثل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالإخلاص لله عز وجل، وكذلك الإنابة إليه منيبين إليه واتقوه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة إلى الله عز وجل وهي الرجوع إليه والإقبال عليه واتجاه الهمة والقصد لطلب مرضاته سبحانه وتعالى. قال فالإنابة هي انجذاب القلب وإقباله التام على الله، ويتحقق ذلك بالإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر، في معاملته لله والقيام بعبوديته، وفي معاملته للخلق والقيام بحقوقهم. فأصل استقامة القلب بهذين الأمرين، فإن المنيب المخلص لله تعالى قد استقام على الصراط المستقيم، وقد تواطأ ظاهره وباطنه على الخير المحض، وقد سهلت عليه الأعمال بما في قلبه من قوة الإنابة وما يرجو من ربه من جزيل الثواب. نعم، يعني هذان خلقان، الإخلاص والإنابة. الإخلاص هو إرادة وجه الله بالعمل وقصده وحده سبحانه وتعالى بالعمل، وهو مدلول لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، هي كلمة الإخلاص، ألا يعبد إلا الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا له جل في علاه. وأما الإنابة هي انجذاب القلب وإقباله التام على الله، انجذاب القلب وإقباله التام على الله، ويتحقق ذلك بالإخلاص. ولهذا فيه ارتباط بين هذين الخلقين، الإخلاص والإنابة، كلما قوي إخلاص العبد قويت إنابته وانجذاب قلبه إلى الله سبحانه وتعالى في كل ما يأتي العبد ويذر، في معاملته لله والقيام بعبوديته، وفي معاملته للخلق والقيام بحقوقهم. قال فأصل استقامة القلب بهذين الأمرين، بالإنابة والإخلاص. نعم. ولا يخفى أن النصيحة التي هي الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثة، لا يمكن وجودها وتمامها إلا بهذين الأمرين، فالمنيب المخلص لله لا تجده إلا ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم منيبين إليه إن في ذلك لآية لكل عبد منيب وجاء بقلب منيب. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص. نعم، يقول رحمه الله: النصيحة التي هي الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، لا يمكن أن توجد إلا بالإخلاص والإنابة. وهذا ينبه الشيخ رحمه الله على فائدة ثمينة جدا حقيقة، وهي أن الأخلاق الإسلامية يولد بعضها بعضا، الأخلاق الإسلامية يولد بعضها بعضا، مثل ما أن الأخلاق السيئة تتوالد ويجر بعضها إلى بعض، فالأخلاق الإسلامية يولد بعضها بعضا. فالنصيحة لا يمكن أن توجد إلا إذا وجد الإخلاص والإنابة. وفعلا المخلص هو الناصح، أما غير المخلص ففي قلبه غش، وفي قلبه غش وعدم صفاء، ولهذا لا يمكن أن يقع النصح إلا من مخلص. ولعل مما يوضح ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله. فهذا الإخلاص إذا وجد في قلب المؤمن وتمكن من قلبه، طرد من قلبه الغل وأوجد النصيحة. فالإخلاص يولد النصيحة ولا بد، يولد النصيحة ولا بد. فالمخلص ناصح. قد يقول قائل: لماذا أصبح فعلا المخلص ناصح؟ لأن النصيحة إرادة الخير للغير، والمخلص رجل لا يريد إلا رضا الله، لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فعندما يعامل الناس يعاملهم بالنصيحة، لا يعاملهم لشيء يبتغيه منهم أو أمر يريد أن يحصله منهم، وإنما يعاملهم بشيء يريده عند الله. ولهذا تعظم نصيحة المخلص، لأنه ينصح الناس ولا يريد منهم شيء، بخلاف غير المخلص. لو قدر أنه نصح فأسيء إليه أو لم يعتبر مقامه أو إلى غير ذلك، تضعف. بينما المخلص أبدا، هو في كل أحواله. ولهذا المخلص يستوي عنده من يمدحه ومن يقدحه، وهذا من قوة الإخلاص، استواء المادح والقادح. المادح والقادح عنده سواء. لماذا؟ لأنه لا يعمل لأجل من يمدحونه، ولا يعمل لأجل من يقدحون فيه، ولا يعمل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، يعمل لله سبحانه وتعالى، ويبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. فالمخلص أو الإخلاص هو أساس الأخلاق، وهو الذي يولدها. كل ما قوي الإخلاص في العبد تولدت الأخلاق الفاضلة العظيمة. نعم. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار أفضل هذه الأمة: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هنا حقيقة موضع يحتاج إلى تصحيح، لأن الآية التي في المائدة، الآية التي في المائدة هكذا: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ولا تعلق لها بهذا الموضوع. لكن الآية التي في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يبتغون فضلا من الله. اللهم ركع سجدا. نعم. ف... تراهم ركعا سجدا. نعم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالصواب أن يكتب يبتغون فضلا من الله ورضوانا, وأن يحال على آية الفتح, وأن يحال على آية الفتح الآية الأخيرة من سورة الفتح. يبتغون فضلا من الله ورضوانا بهذا اللفظ جاء في موضعين في هذه الآية, آية الفتح وأيضا الآية التي تعلق أيضا في الصحابة في سورة الحشر. في سورة الحشر قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله, فبهذا اللفظ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا اللفظ يبتغون فضلا من الله هذا جاء في موضعين, ويبتغون فضلا من ربهم هذا جاء في الآية الثانية من سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فالحاصل أن الآية المقصودة هنا هي الآية الأخيرة من سورة الفتح ولفظها ويبتغون فضلا من ربهم فضلا من الله ورضوانا. قال رحمه الله قال في وصف النبي والمهاجرين والأنصار أفضل هذه الأمة. نعم. وقال تعالى لا خير حتى أيضا يمكن أن يحال هنا ويبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, يحال هنا على الموطنين على آية الفتح وآية الحشر وكلها فيه الثناء عليهم بهذا. أما آية الفتح فثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وعليهم, وأما آية الحشر فثناء على المهاجرين, ثناء على المهاجرين. لكن الآية المقصودة عند المصنف هي آية الفتح. نعم. وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني قد يصلح شخص بين الناس وينجح في الصلح ويتحقق الوئام ويزول الخلاف, ثم يوم القيامة لا يؤجر على ذلك. لماذا؟ غير مخلص, لأنه لم يقصد به الله, لم يقصد به التقرب إلى الله. ولا يدخل أي شيء في صالح عمل العبد إلا إذا تقرب به إلى الله وابتغى به وجه الله. فقد يصلح, قد يطفئ شرا, يطفئ خصومة, لكن لا يقصد بها وجه الله. أحيانا يطفئ شخص خصومة ويطلب بإطفاء هذه الخصومة الشهرة والسمعة والذكر الحسن, فقد ينال ذلك لكن لا ينال عليه شيئا عند الله. قال جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. فالمخلص لله قد علق قلبه بأكمل ما تعلقت به القلوب من رضوان ربه وطلب ثوابه, وعمل على هذا المقصد الأعلى فهانت عليه المشقات وسهلت عليه النفقات وسمحت نفسه بأداء الحقوق كاملة موفرة, وعلم أنه قد تعوض عما فقده أفضل الأعواض وأجزل الثواب وخير الغنائم. نعم, يقصد ما عند الله سبحانه وتعالى وما يرجوه يوما لقاء الله سبحانه وتعالى. فالمخلص أصلا علق قلبه بالله, لا يرجو إلا ما عند الله ولا يطمع إلا في ثواب الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تؤثر فيه المواقف المواقف مثلا المؤذية أو الصادمة التي قد تحصل, لا تؤثر فيه, لأنه أصلا لم يعمل لشيء يحصله ممن نصح لهم, وإنما يعمل من أجل شيء يرجوه عند الله سبحانه وتعالى. علق قلبه بأكمل ما تعلقت به القلوب من رضوان ربه وطلب ثوابه وعمل على هذا المقصد العظيم، فهانت عليه المشقات وسهلت عليه النفقات، يبذل ما يبذل وهو لا يبالي ولا يحسب حسابا لما يبذل، لأنه سيجد عليه ماذا؟ عوض. نعم، سيجد عليه أعظم العوض يوم يلقى الله، ولهذا كل شيء يهون عليه. بينما الآخرين يوازن الأمور، إن قدمت كذا ماذا أحصل وكم أربح وكم هذا وكم أخسر، هو يبذل ولا يبالي لأنه يرجو شيئا عظيما وموعودا عاليا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا من ثمرات الإخلاص أنه يمنع منعا باتا من قصد مراءاة الناس وطلب محمدتهم والهرب من ذمهم والعمل لأجلهم والوقوف عند رضاهم وسخطهم والتقيد بإرادتهم ومرادهم، وهذا هو الحرية الصحيحة، ألا يكون القلب متقيدا متعلقا بأحد من الخلق. نعم، يعني لو لم يكن في الإخلاص إلا هذه الفائدة العظيمة لكفى به شرفا، كيف وفضائله وثماره لا حد لها ولا عد. لو لم يكن في الإخلاص إلا أنه ينجي صاحبه من هذه المذام والصفات الذميمة، لأن مراءاة الناس وطلب محمدتهم والهرب من ذمهم والعمل لأجلهم والوقوف عند رضاهم وسخطهم، دائما يمشي وهو ينظر ماذا يقولون عنه وأي شيء يتحدثون عنه وفكره متجه إليهم، هذا بحد ذاته هم، هذا بحد ذاته هم مزعج ومقلق ومتعب للإنسان. وإذا كان يقال رضا الناس راية لا تدرك، فكم الأمور التي لن يدركها المرائي، كم الأمور التي لن يدركها المرائي. ولهذا يرائي ويذم، يرائي ويذم ويتصنع للناس وينتقدونه في أشياء، فالذي عمل لأجلهم لم ينل رضاهم وخسر رضوان ربه سبحانه وتعالى وخسر ثواب العمل الذي عمله. فلو لم يكن في الإخلاص إلا النجاة من هذه الأمور لكفى به شرفا للمخلص وفضيلة. الشيخ يقول وهو الحرية الصحيحة، الإخلاص هو الحرية، وفعلا المخلص حر، غير المخلص مقيد، تجد في أعماله ينظر هنا وينظر هناك ومشتت ويراقب هذا ويراقب هذا وماذا قال عني فلان وماذا قال علان وماذا إلى آخره. فالإخلاص حرية، حرية وسلامة من هذه القيود. نعم. ومن ثمرات الإخلاص أن العمل القليل من المخلص يعادل الأعمال الكثيرة من غيره، وهذه أيضا من فوائد الإخلاص العظيمة، أنه يكثر القليل ويعظم الثواب عليه، وقليل مع الإخلاص خير من كثير بلا إخلاص، فالقليل الذي هو قائم على الإخلاص هذا يبارك الله فيه ويجزي عليه عظيم الثواب، والعمل الذي لا إخلاص فيه حتى وإن كثر يذهب سدى، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان قائما على الإخلاص. نعم. وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهذه أيضا فائدة أخرى للإخلاص، أنه أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما جاء في الحديث أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا فيه أن أهل الإخلاص هم أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العجيب أن بعض الناس يطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الإخلاص، بعض الناس يطلب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بهدم الإخلاص، كيف؟ يتجه مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه من دون الله ويطلب منه من دون الله، وهذا هدم للإخلاص، وهو يظن أنه ينال الشفاعة وهو يهدم بهذا العمل. قد قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا هدم. نعم. وأنه أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم، يعني هذه أيضا من فوائد الإخلاص أنه من المخلص من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان اجتمعا في الله، هذا هو الإخلاص، اجتماعهم في الله ولأجل الله سبحانه وتعالى. والآخر الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فعيناه لم تفض بالدموع رياء ولا سمعة ولا طلبا لشيء ممن حوله يسمعون بكاءه أو مثلا يرون دموعه، وإنما دموع في خلوة بينه وبين الله، فهذه دموع إخلاص، دموع إخلاص لله سبحانه وتعالى. فكان من كان كذلك من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أكرمنا الله أجمعين بذلك. نعم. وأن المخلص يصرف الله عنه من السوء والفحشاء ما لا يصرفه عن غيره، قال تعالى عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، قرئ بكسر اللام وفتحها، وهما متلازمتان، لأن الله تعالى لإخلاصهم جعلهم من المخلصين. وهذه حقيقة فائدة عجيبة وعظيمة وثمرة جليلة من ثمار الإخلاص، أن الإخلاص ينجي المخلص من السوء والفحشاء، وهذه فائدة عجيبة، ينجيه من السوء والفحشاء. ولهذا يعني الأماكن التي تكثر فيها الفتن، يعني بعض الناس يبتلى في بلده بفتن جارفة، أعني فتن النساء والفتن التي تثير الشهوات المحرمة، من أعظم السلاح المنجي من هذه الفتن أن يخلص لله، لأن الإخلاص خلاص ونجاة، الإخلاص خلاص ونجاة، خلاص من الفتن ونجاة منها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي لله، هذا في قراءة، إنه من عبادنا المخلصين، فإخلاصه لله نجاة، وهذا واضح أن الإخلاص نجاة لصاحبه من السوء والفحشاء، نجاة له من السوء والفحشاء. ثم في القراءة الأخرى: المخلصين، أي المصطفين الذي أخلصهم الله واصطفاهم. فيقول الشيخ: هما متلازمان، لأن المخلص مخلص، لأن الله تعالى لإخلاصهم جعلهم من المخلصين، من المخلصين الذين أخلصهم الله واصطفاهم واجتباهم. وهذه أيضا فائدة أخرى للإخلاص، فائدة أخرى للإخلاص تعرف من القراءتين وهما صحيحتان، تستفاد من القراءتين المخلصين يستفاد من أن الإخلاص من ثماره أن يكون مخلصا مصطفى عند الله سبحانه وتعالى، وهذه ثمرة عظيمة جدا، وهذه ثمرة عظيمة من ثمار الإخلاص، أن المخلص يفوز بهذا الفضل، أنه مخلص عند الله، أي مصطفى عند الله. نعم. قال: فالمخلصون هم خلاصة الخلق وصفوتهم. يشبه هذا في الاستفادة من القراءتين قول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالنساء: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. هناك قراءة: وقرن في بيوتكن، الأولى من القرار والثاني من الوقار. استفاد من القراءتين أن قرار المرأة وقارها، أن قرار المرأة وقارها، أن الوقار للمرأة إنما هو في القرار في البيت، أما إذا كانت خراجة ولاجة هذا يضعف الوقار في المرأة. فقرار المرأة وقارها. وحول هذا الموضوع أذكر أنني خطبت خطبة جمعة بهذا العنوان: قرار المرأة وقارها، وذكرت بعض المضامين المفيدة حول هذا. نعم. قال رحمه الله: فالمخلصون هم خلاصة الخلق وصفوتهم. وهل يوجد أكمل ممن خلصت إرادتهم ومقاصدهم لله وحده طلبا لرضاه وثوابه، وتفرعت أعمالهم الظاهرة والباطنة على هذا الأصل الطيب الجليل؟ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا التفريع بناه على القراءتين: المخلصين والمخلصين. يقول: فالمخلصون هم خلاصة الخلق، فالمخلصون هم خلاصة الخلق وصفوتهم. وهل يوجد أكمل ممن خلصت إرادتهم ومقاصدهم لله وحده طلبا لرضاه وثوابه، وتفرعت أعمالهم الظاهرة والباطنة على هذا الأصل الطيب الجليل؟ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها الذي هو الإخلاص ثابت، وفرعها الذي هو الأعمال والأخلاق الجميلة في السماء. نعم. ومن ثمرات الإخلاص الطيبة أن المخلص إذا عمل مع الناس إحسانا قوليا أو فعليا أو ماليا أو غيره لم يبالي بجزائهم ولا شكرهم، لأنه عامل الله تعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يثني عزمه ونشاطه قلة شكرهم له. فقد قال تعالى في حق المخلصين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه أيضا ثمرة أخرى طيبة من ثمرات الإخلاص، أن المخلص إذا عمل مع الناس إحسانا قوليا أو فعليا أو ماليا أو غيره لم يبالي بجزائهم ولا شكرهم. لماذا؟ لأنه أصلا لم يتعامل معهم، وإنما تعامل مع الله، وقدم ما قدم لأجل الله، وطلب شيئا عند الله سبحانه وتعالى، على حد قول الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأضرب أمثلة توضح المقصود. يعني بعض الآباء مثلا قد يتعب في تربية ابنه ويقدم له أشياء كثيرة جدا في سبيل إصلاحه واستقامته وما إلى ذلك، ثم يفاجأ بعد أن يكبر الابن أن يكون سيئا في تعامله مثلا مع والده، أو عاقا أو غير ذلك. فإذا كان قدم ما قدم الوالد لابنه لشيء يرجوه عند الله سبحانه وتعالى ويطمع فيه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، فهذا ما ضاع له شيء، وموعوده مدخر، وثوابه يلقاه عاجلا أو آجل. لكن إن كان يعمل فقط لشيء يرجوه من ابنه، كم ستكون صدمته؟ نعم، كم ستكون صدمته عندما يكون بذل وبذل وبذل ثم يفاجأ بإساءة الابن. ولهذا الإخلاص من فوائده أنه خلق مريح للإنسان، مريح جدا للإنسان في كل المواقف. المخلص لا ينزعج مثل غيره، لأنه أصلا الناس أجناس ومعادن وأصناف، وبعضهم تحسن إليه وهو يحفر لك،